بالتدرج هذا الأحسن. طيب شيخنا المتممة أم القطر يقدم؟ لا قدم المتممة ثم القطر، لأن القطر أقوى الدرجة وكذا، وطريقة العرض والمعالجة تختلف. هذا المتممة فيه سهولة، وفيه من جهة الأسلوب والعرض فيه سهولة ولين، أما القطر ففيه قوة والأصالة يعني كذا. تفهم؟ اجعل القطر بعد هذا بعد يقال القطر أوسع من المتممة. إيش يقال أوسع القطر من المتممة؟ هو ليس فقط أوسع، طريقة المعالج المسائل تختلف. الله يحفظك. كيفما فيه على هذا ميزة السهولة في الأسلوب المتممة، ميزة السهولة، وهذا ينفع المبتدئ. تبتدئ كذا بالسهل شيئا فشيئا، ترتقي إلى الصعب. لا تبدأ من الصعب. نعم شاء الله. هذا ليس بجيد. الله أكبر. شيئا فشيئا. نعم. الله يكرمكم شيخنا. جزاكم الله.